إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أي وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون يكتم إيمانه منكرا على قومه: كيف تستحلون قتل رجل لا جرم له عندكم إلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبراهين القاطعة من ربكم على صدق ما يقول؟ فإن يك موسى كاذبا فإن وبال كذبه عائد عليه وحده، وإن يك صادقا لحقكم بعض الذي يتوعدكم به، إن الله لا يوفق للحق من هو متجاوز للحد بترك الحق والإقبال على الباطل، كذاب بنسبته ما أسرف فيه إلى الله. ثم يقول سبحانه: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أي يا قوم لكم السلطان اليوم ظاهرين في الأرض على بني إسرائيل، فمن يدفع عنا عذاب الله إن حل بنا؟ قال فرعون لقومه مجيبا: ما أريكم أيها الناس من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحا وصوابا، وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونشكر الزميل إبراهيم الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركة. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا، وقد استمعتم إلى المقطع وقتله الشيخ صابر جزاه الله خير. ألا لمن أراد المشاركة معنا الاتصال على الرقم 011-40-529-999. لكن قبل أن نأخذ الاتصالات يبدو الشيخ لديه بعض التنبيهات حول المقطع، تفضل يا شيخ. بسم الله عليكم. هاتان الآيتان المباركتان من سورة غافر، لو نلاحظ في قوله تعالى وقال رجل مؤمن من، نلاحظ كلمة مؤمن وكلمة من أولها شدة، وهذا في إملائنا المعتاد غير موجود، أن تبدأ كلمة بحرف مشدد. في العادة تبدأ الكلمة بحرف متحرك بحركة واحدة، لكن صعب مشدد. يعني هل نبدأ نقول مؤمن أو نبدأ نقول من؟ لا، وذلك لأن ضبط المصحف الكريم يعتمد أن الكلمات كلها مترابطة، فنقول رجل مؤمن كأنها كلمة واحدة، لكن لو بدأنا نقول مؤمن من بدون شدة، الشدة هذه من أثر التنوين في كلمة رجل، ومن أثر التنوين في كلمة مؤمن، هذا يسمى إضغام. أصلها كلمة رجل هناك نون منطوقة غير مكتوبة، هتسمى نون التنوين، مؤمن نقول عليما حكيما، هذه ننطقها في أحيان يسمى إظهار، وندغمها في أحيان يسمى إضغام، ونخفيها تكون بين الإضغام والإظهار في بعض المواطن، ونقلبها إلى حرف آخر في أوقات تسمى إقلاب على حسب الحرف الذي يأتي بعدها. هنا جاء الميم من حروف الإضغام المجموعة في كلمة يرملون، ياء راء ميم لام واو نون، إذا جاءت بعد نون التنوين تدغم نون التنوين، فنقول رجل مؤمن من، لا نقول رجل مؤمن من، ثقيلة عند العرب، لذلك القرآن جاء عربيا غير ذي عوج. يكتم إيمانه. أتقتلون، لاحظوا في المصحف أحبتي، انظروا، إيمانه أتقتلون، نجد أن بعد الهاء واو صغيرة فوقها علامة مد. ما نوع هذا المد؟ ما نوع هذا المد؟ يعني يصلح نقول يكتم إيمانه أتقتلون إيمانه، أصل كلمة إيمانه، ما الذي جعلنا نقول إيمانه؟ أو حتى الأصغر منه، هذا يسمى مد صلة كبير كبرى. هناك صلة صغرى مثل إنه كان توابا، نقرأها إنه، لماذا نضع الواو بعد الهاء؟ أليس أصل الكلمة إنه كان توابا هكذا؟ هذا صحيح، لكن لماذا تضع العرب هذه الواوات الزائدة؟ يقولون هذه واو الصلة، هذه أحبتي تأتي إذا تتابعت الحركات وكثرت، فتأتي بعد هاء الضمير المفرد الغائب المذكر إذا كان متحركا، وبعده حركة، يعني يكون متحرك وقبله متحرك وبعده حركة، فنقول إنه كان، نضع حرف مد يكسر هذه الحركات فتصبح الأمور أسهل في النطق، فنقول إنه كان. إذا جاء بعد هذا المد الطبيعي همزة، إنه أواب أو إيمانه أتقتلنا، هنا يشبه المد الجائز المنفصل، هو يشبهه ويلحق به ولكنه ليس مدا جائزا منفصلا. إذا مددنا المنفصل أربع حركات نمد الصلة الكبرى أربع حركات، مددنا ست عند ورشة مثلا أو حمزة نمدها ست، إذا مددنا حركتين نمد حركتين. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، لاحظوا جاءكم الميم أي حركة عليها؟ مفروض عليها سكون، أين السكون؟ من ربكم، النون في كلمة من أين سكونها؟ هنا حروف مع الراه أحبتي تأتي إذا كان الحرف غير ظاهر، السكون لا يوضع إلا على الحرف الظاهر فقط، أما إذا كان الحرف مدغما أو مخفا أو منقلبا لا يوضع عليه علامة السكون. هنا الحرف الأول مخفى، جاءكم بالبينات، الميم الساكنة أخفيت لأن بعدها باء متحركة، يسمى هذا إخفاء شفوي، لأن الباء الميم من الشفة والباء من الشفة. من ربكم، مر، أين النون؟ غير موجودة، إدغمت لأن جاء بعدها حرف الراء من حروف الإدغام بغنة أيضا. التنبيهات كثيرة، لكن خلينا نقول وإن يك صادقا، انتبهوا، وإن يك صادقا، أصلها وإن يكن صادقا، حذفت النون وهي من عادات العرب في النطق تخفيف يك، فلا نقول وإن يكن بعض الذي يعدكم، وليس يعدكم، يعدكم، نحقق الكسر في العين ونحقق الضمة في الدال حتى لا تخرج الدال ساكنة أو مختلسة، يعني الاختلاس جزء من الحركة حتى تكون حركتها كاملة. هذه بعض التنبيهات، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه العظيم. جزاك الله خير شيخ صابر وأحسن الله إليك، بارك الله فيكم. أهلاً ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، لمن أراد الآن المشاركة معنا الرقم 011-40-529-999. معنا المتصل الأول الأخ إبراهيم محي الأسير. إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. الله يمسيك بالنور. تفضل. نعم بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله يفتح عليك ويبارك فيك إبراهيم، ما شاء الله. تحفظ القرآن كاملا يا إبراهيم ولا؟ إن شاء الله إن شاء الله شيخ. الله يثبتنا وإياك وجعلك من أهل القرآن ويزيدك من فضله. الله يبارك فيك، اللهم ما شاء الله. بارك الله فيك أخو إبراهيم، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من جازان الأخ عمر. يا عمر. أيوه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله يا شيخ عمر، يا شيخ كم عمرك يا شيخ عمر؟ عمري 16 سنة. 16. كم تحفظ يا شيخ عمر؟ الحمد لله أحسن القرآن كاملة. ما شاء الله تبارك الله، الله ينور قلبك بنور الإيمان. والله اليوم أنت يا شيخ عمر، أنت والشيخ إبراهيم يعني هبت علينا ريح الجنوب بجمال تلاوة الأصوات الطيبة، الله يفتح عليك ويزيدك. استمر اقرأ على أحد المشايخ ختمة إجازة كذا يعطيك سند بحيث تعرض القرآن كله عرضا جيدا على أحد المتقنين، ستزداد نورا على نور. الله يحفظك يا ما شاء الله تبارك الله. بارك الله في الأخ عمر، الله يعطيه العافية. أيضا من بريدة معنا نورة. نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا نورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون. اتق من المصحف يا نورة. إيه مصحف. يحفظك ربي. طيب انتبه للحركات الضم والفتح والكسرة. تفضلي مرة ثانية. وقال رجل مؤمن من، وتأني يعني لا تستعجل في القراءة، لا تستعجل. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. من آل فرعون. من آل فرعون يكتم إيمانه. يكتم إيمانه، النون عليها. يكتم إيمانه. يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذب. طبعا إن يكو يعني ليس فيها نون. وإن يكو كاذبا، يكو كاف بعدها كاف مباشرة. وإن يكن كاذبا فعليه. وإن يكو يكو كاذبا، يكو كاذبا. وإن يكن كاذبا يعني عندك نون في المصحف، المصحف اللي عندك فيه نون. يكن فيه نون ولا ما فيه نون؟ إيه فيه نون. لا، وإيكو يكو كاذبا، ما في نون، كاف مباشرة بعدها. وإيكو كاذبا. وإيكو كاذبا فعليه كذبه. نعم تفضلي. وإيكو صادق. وإيكو صادق أيضا مثلها بالضبط، ليس فيها نون. وإيكو يكو صادقا، كاف بعدها صاد مباشرة. وإيكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرني من بأس الله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم سبيل الرشاد إلا سبيل الرشاد. الله يحفظك يا نورة ويبارك فيك بنيتي ويكتب أجرك، ما شاء الله تبارك الله، عندك استجابة ممتازة للتنبيهات يا نورة. نورة، ما في حولكم حلقات سواء أونلاين أو كذا؟ أو لو كان فيه، ما شاء الله بريدة مشهورة بالحلقات وفيها ما شاء الله معاهد جيدة ومعلمات ممتازات ما شاء الله. الله يفتح عليك بنيتي. شكرا لك نورة، الله يعطيك العافية. معنا من القنفذة الأخ إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير. آمين وإياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله يرضى عليك يا إبراهيم، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، قراءة ممتازة مبارك، الله يفتح عليك ويزيدك من فضله. الله يجزاكم خير يا رب، أشكركم. ما شاء الله، شكرا لك يا أخي إبراهيم، الله يعطيك العافية. معنا ما زلنا ما شاء الله في الجنوب والنماص مع الأخ عبد المجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله يجزي خير يا شيخ عبد المجيد، يكتب أجرك ويرفع قدرك. أنت عندك مسجد يا عبد المجيد ولا ما عندك مسجد؟ أي نعم نعم الشيخ. الله ينفع بك، الله ينفع بك. الله تلاوات اليوم ما شاء الله كلها تلاوات جملة ثانية كلها جميلة ما شاء الله. ما شاء الله. معنا من مكة أم سعد. أي نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وقال رجل من آل فرعون رجل مؤمن. تفضل. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ومن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله يكتب أجرك يا أم سعد ويبارك فيك على حرصك على التلاوة جزاك الله خير ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا أم سعد الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله يحفظك يا حسين وبارك فيك ما شاء الله. حريص على التجويد والقلقلة والمدود. هل درست تجويد يا حسين؟ أيوة الحمد لله شيخ درسني في حلقات. حفظت القرآن ولا باقي شوي؟ لا حفظته كامل الحمد لله. الله يرفع قدرك وجعله شاهدا لك وحجة لك ولوالديك ولمن علمك. آمين. شكرا. ما شاء الله. شكرا لك يا حسين الله يعطيك العافية ثبتنا وياك على طاعته. آمين. معنا من الجوف روان. نعم. تفضل روان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله والله ما أدري إيش أقول يا روهان. الله يسعدك بنيتي ويحفظك. أنا يكفيني اليوم أني سمعت هذه التلاوة تكفيني شهر خلاص ما أسمع أحد ثاني بعدك يا روان. ما شاء الله تبارك الله. كم تحفظين روان؟ 4 أجزاء ولله الحمد. الله. وكم عمرك بنيتي؟ 12. الله يبارك فيك ويجعلك من أهل القرآن وينفع بك. الله يبارك فيك ويبارك في والديك في من علمك يا روان. والله شيء مشرف لأمتنا ولبلادنا. الله يحفظك بنيتي. كيف تعلمت يا روان ما شاء الله؟ في حلقة في دار ولا في المدرسة ولا بالحلقة؟ الله. في حلقة يعني تحضرين ولا عن بعد؟ أي عن بعد. ما شاء الله ما شاء الله. أي صف أنت؟ سادس؟ أيوة سادس. ما شاء الله تبارك الله فيك. هذا مستقبل ان شاء الله جميل في القران باذن الله. الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك يا روان. الله يبارك فيك ويحفظك ويحفظ والديك ويجزاك خير. معنا من المدينه الاخ عبد الرحمن. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا نشكر اذاعه القران الكريم هذا الصرح العظيم وعلى خدمتها لهذه المعجزه الخالده السالده التي لا تقواها اي قوه بشريه او ماديه مهما بلغت. ثم نشكر شيخنا الشيخ صابر عبد الحكم. الله يحفظك عبد الرحمن. الله يحفظك عبد الرحمن. جزاك الله خير. تفضل حضرتك. استاذنكم في التلاوه. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما المد عند الوقف يا عبد الرحمن. المد عند الوقف في أرى وجاء أنا مد طبيعي لا يزيد. إن جاء أنا فقط ليست جاء أنا أيضا. ما أريكم إلا ما أرى مد طبيعي فقط لا يزيد عن حركتين يا عبد الرحمن. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله يرضى عليك يا عبد الرحمن ويبارك فيك ويكتب أجركم. ما شاء الله قراءتكم جميلة اليوم. والله كأنكم استعجلت رمضان يعني. عموما هو شعبان شهر القراء كما يقولون. فجزاكم الله خير حرصكم. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. الله يعطيك العافية وزادك الله من فضله. معنا نعود للجنوب ومعنا الأخ محمد ونبهة. محمد معنا ولا راح؟ محمد طيب ما أدري فقدنا الاتصال بالأخ محمد. ننتظر اتصاله إن شاء الله. معنا؟ معنا مهند. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. من وين؟ حياك الله. من اين يا مهند؟ من المدينه المنوره. يا مرحبا وسهلا حياك الله. تفضل. تفضل يا مهند. قطع اتصال. معنا مهند. في عندك مشكله في الاتصال يا مهند. لو تغير مكانك او شيء او يلا تفضل اقرأ. الله يحفظك. لا ضيع وقت الحلقة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب قتلتم أولانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله يحفظك يا مهند ويبارك فيك. وإن كان الصوت شوي كنت تقرأ من السبيكر يا مهند أو شيء؟ لا ما شاء الله جزاك الله خير، قراءة جميلة والأداء رائع، نسأل الله أن يزيدك من فضله يا مهند. الله ما شاء الله، شكرا لك مهند، الله يعطيك العافية، بارك الله فيك. ومعنا من الدمام الأخ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى من علينا بنعم الإسلام العظيمة ومن علينا بنعمة القرآن الكريم ولله الحمد. وأشكر في هذا المجال والدي الغالي، أسأل الله أن يحفظه وأن يطيل في عمره. أشكر له جهوده التي بذلها لنا منذ القدم في تحفيزنا لحفظ القرآن الكريم ولله الحمد والمنه. والآن حافظ أنت سعيد؟ لله الحمد والمنه. ما شاء الله. تفضل. وأشكركم وأشكر إذاعتكم الكريمة على إتاحة الفرصة لنا بالمشاركة. الله ينفع بنا. نحن نشكركم مشاركتكم. أستاذ صابر عبد الحكم، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يبارك في جهودكم وأن ييسر لنا ولكم الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله يرضى عليك يا شيخ سعيد، ذكرتنا والله برفعات الشيخ علي جابر رحمة الله عليه. الله يتقبل منا ويكتب على الأعمال. آمين. الله يجزاك الله حسناتكم. آمين. جزاك الله خير شيخ سعيد وكثر الله من ذلك. معنا أيضا الأخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على ما تبذلونه من جهود طيبة وتشكرون عليها، ومبروك عليكم الشهر الكريم، جعلنا الله وإياكم من صيام وقيامة. الله يبلغنا إياه على خير. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. خلنا نسمعها مع بعضها. أتقتلون رجلا أي رجلا أي يقول ربي الله. أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. أعد مرة ثانية هذه يا خالد. أعد مرة ثانية. وإن يك صادقا. وانتبه للحركات شوي. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. بعض الذي يعدكم. بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أعد إن الله. إن الله لا يهدي. إن الله لا يهدي من. إن الله لا يهدي. لا إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال فرعون ولا فرعون؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله يرفع قدرك يا خالد ويبارك فيك وجعلنا وياك من أهل القرآن. اللهم أنت يا خالد بتحفظ شيء من القرآن ولا ما حفظت؟ والله يا شيخ أحفظ ممكن جزئين أو ثلاثة. ممتاز ممتاز. حاول قدر دعواتك لي يا شيخ. دعواتك لي والله أن البرنامج هذا أنه محفز لي والغيري. الله يفتح عليك ويزيدك من فضله العظيم خالد. اللهم أمين. لا تنسون الندعاء يا شيخ. الله يجبر منه ومنكم سبتنا وياك. اللهم أمين. بارك الله فيك أخي خالد. الله يعطيك العافية. معنا من الجبيل أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله بالخير. الله يعطيك العافية. الله يمسيك النور والعافية. حياك الله أخي عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لحظة عبد الله. أنت تكلمنا بالمكبر؟ بالمكبر. الصوت كذا ضعيف يعني يمكن الشيخ ما يستطيع يسمعك بشكل جيد. تفضل. طيب. يلا. الحين واضح ولا كيف؟ الحين صوتك كويس. يلا تفضل. طيب. بسم الله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله يرضى عليك يا عبد الله يبارك فيك ويكتب أجرك. فقنا وياك.